اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة، طبعا هذا هو المجلس الثالث في تزكية الصحابة رضي الله عنهم وذكر عدالتهم، وأنا يعني أؤصل هذا التأصيل، وإن كنت يعني أرى أن هذا ربما نافى ما كنت أريد أن ما أعددت له سلسلة النبلاء من الإيجاز، إنما الباب ده اسمح لي يعني أن أطيل فيه شيئا، لأن الإنسان يحس بغصة شديدة جدا حينما يجد الألسنة تطاولت وبجرأة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نملكه الآن، ما نستطيع. لو كان بإمكان الإنسان لأدب هؤلاء الذين يقولون، إنما لا يستطيع الإنسان إلا أن يرشد وأن يذكر، وهذا ما قاله النبي، ما قاله الله عز وجل وعده ضربا من أضرب الجهاد، فقال الله في سورة الفرقان المكية يعني نزلت في مكة في استضعاف المسلمين، قال لنبيه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما الجهاد فلم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الكاملة إلا في المدينة هذه السورة القتال وكذا، وما الجهاد الذي ذكر في سورة الفرقان إلا جهاد الحجة كما قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه الحجة التي نعلمها لإخواننا والتي نتلوها على مسامع هؤلاء الفضلاء الذين يريدون الحق، ثم بعد ذلك لا يجد هؤلاء لهم تبيعا ولا وكيلا على ما يقولونه وعلى ما يفترونه، ولا يهلك على الله عز وجل إلا من هلك وإلا من كان هالكا. فذكرت في الحلقة الفائتة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي توقفنا عنده، وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب الميمية: أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ محمد سيد الفرقين والثقلين والجنسين من عرب ومن عجم. فإذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقسم صلى الله عليه وسلم؟ لكنه يؤكد الأمر عندك لتعلم أن هذا الأمر جد، يؤكد الأمر عندك: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وذكرت في الحلقة الفائتة أن ده بيطلع كل يوم جبل ذهب من الإبريز الخالص، انت لو طلعت كده كل يوم لحد ما تموت 60-80 سنة، والصحابي خرج مرة واحدة بس بكفه كده الاثنين، شعير ولا قمح ولا ذرة، والدال واحد فقير، كان هذا اعظم عند الله عز وجل من هذا الذي تصدقت انت به كله. لما؟ كما قلت، لانه لا يستوي من جاهد في الاسلام من قبل، لا يستوي من قاتل على هذا الدين من قبل، لا يستوي من آمن في زمن العسرة والنحنة والإحنة لهذا الذي أسلم بعد ذلك في الرخاء، حتى على الأقل لو كان رخاء نسبيا، لا يستويان أبدا عند الله عز وجل. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يضيع أجر من بذل، لا سيما في أيام الشدة. فهؤلاء تحملوا من الدين كما سترى إن شاء الله عز وجل من أخبارهم، وكان الدين في قلوبهم متين، نزل في جذر قلوبهم فكان متينا. فالشاهد أنك لا تبلغ هؤلاء أبدا، هؤلاء نجوم رضي الله عنهم، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وذا كلام أيضا واضح، قال المنوي رحمه الله: من أحبهم فإنما يحبهم لأجل حبه لي، وده برهان كما قال في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ده كلام واضح، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية واضحة، الآية هي العلامة الظاهرة الواضحة الجلية على إيمان العبد منا أو على نفاقه، نسأل الله السلامة، إذا بغض أنصاري. طب ده أبو بكر رضي الله عنه قال لهم يوم السقيفة، قال: أنتم، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني إحنا المهاجرين الأمراء وأنتم الوزراء، فما بالك بقى بمن يقع في أبي بكر شخصيا ويقول ده ما كانش موجود في الغار خالص، وفي عمر ويقول عليه كذا وكذا، وفي عائشة رضي الله عنها، ما بالك بمثل هذا؟ ده علامة. ولذلك سأذكر لك مختصرا من كلام أهل العلم في من وقع في هؤلاء الأكابر الأكارم العظماء النبلاء: فمن أحبهم فبحب، لا تتخذوهم غرضا. اتخاذ الشيء غرض، الشيء اللي هو أنت بتضرب عليه زي بينشل عليه، لما تضع الشيء وتضرب عليه تتصطاد وتتعلم فيه الرمي، يعني ده اسمه غرض، بيرمى بالسهام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترمهوش بلسانك، لا ترميه. وكلمة لا تسبوا أصحابك كما ذكرت لك، قال أهل اللغة: السب هو القطع والتنقص والذم. ده السب. يبقى لما واحد يجي يقول بقى إيه: وخرجت عائشة رضي الله عنها ومات يوم الجمل 80,000 بسببها، وكانت على جملها المدرعة، ده إيه؟ يقول لك: ده أنا بس بأناقش، ده أنا عايز أفض القضية. أنت منهي أن تدخل في هذه القضية كقاضي وحكم، منهي عن ذلك كما ذكرت آنفا. ما تتكلمش خالص في المسألة دي إلا أن تقول بكلام أهل السنة الفائت وانتهى، تثني على هذا وتثني على ذاك. إنما لما يقول هذا الكلام ويقول لك أنا أتبعها، تقول له: لا، ده اسمه سب. ليه؟ لأنه تنقص وطعن. خرجت ظالمة، وما خرجت رضي الله عنها وأرضاها إلا لتحكم، إلا لتهدئ ما بين الفريقين. لأن هو كان معلوم كما تعلم، لا أريد أن أطيل في المسألة، كان لما خرجت عائشة رضي الله عنها أرادت أن هم لما يروها وهم يعظمونها حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوها بدأت المسألة هديت وخلاص ما يبقاش في حرب بينهم ولا حاجة، فأرادت ذلك رضي الله عنها. لكن جرى قدر الله عز وجل، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لما صارت قالت شيعها علي رضي الله عنه فرسخا، وأرسل مع الحسن والحسين حتى يعني أوصلها أو شيعها أكثر من هذا. وكانت تقول: إن الذي حدث بيني وبين علي رضي الله عنه ما كان إلا ما بين المرأة وأحمائها. هذا إن صح عن هذا الكلام، لكن حتى إن صح فده شيء بسيط طفيف. الشاهد إن السب هو الغمز واللمز والطعن. لما نقول أبو هريرة كان ما فيش أكل وبيأتي على النبي عليه الصلاة والسلام وحد اداله يقول أي حديث، ده اسمه سب وأنت منهي عنه. لأنه إيه؟ لأنه تنقص للصحابة. لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحب أحبهم، يعني علامة على أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، أحب هؤلاء. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أي لأجل أنه يبغضني أنا أصلا. لا تعرفه في نفسك كده، بغضت حد من الصحابة تعرف أن في قصة من البغض للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أخيرا قال أهل العلم، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من سب أبا بكر وعمر فقد خرج عن الإسلام. ومن هؤلاء الإمام سفيان الثوري رحمه الله، كما ذكر السيوطي في رسالته إقام الحجر لمن سب أبا بكر وعمر، قال عن محمد بن يوسف الفرداري، قال: سألت سفيان الثوري عن رجل يسب أبا بكر وعمر، ما تصنع، ما تقول فيه؟ قال الثوري: كافر كافر. قال: فقلت له: مات. طب ده مات دلوقتي، نعمل فيه ايه؟ قال: لا تغسلوه، احملوه على خشبة وألقوه في الحفرة، لأنه عنده خرج عن الإسلام. حتى قال بعض السلف: لو عرضت علي ذبيحة يهودي أو نصراني أكلتها، ولو عرضت علي ذبيحة رافضي ما أكلتها. قيل: ولما؟ قال: لأن الله أحل ذبيحة أهل الكتاب وحرم ذبيحة المشركين أو المرتدين، والرافضي مرتد. ده كلام له واضح. لكن في الحقيقة للأمانة، يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى أنه قال بالتفصيل في المسألة، قال: من أراد أن يسبهم متنقصا لدينهم وطاعنا في دينهم رضي الله عنهم فإن هذا يخرج عن الملة من غير شك. اما الذي سبهم يريد مثلا اغاظة من بجوار، يعني واحد مثلا رافضي لقى واحد سني قاعد فغمز عمر، هو يريد اغاظتي بس، مش يريد، ما اراد مثلا الطعن فيهم في باب اخر، يعني يقول مثلا هذا كان يأكل كثيرا، هذا يشرب كثيرا، هذا يحب المال، هذا مثلا، فهذا لا يكفر بذلك. لكنه لا ينسى ان الامام احمد رحمه الله قال حينما سئل عن هذا الضرب من الناس، قال يحبس ويطول حبسه ويضرب، يحبس ويطول حبسه ويضرب حتى يرجع عن هذه المقالة، فإن أبى ضرب وإن مات تفضل تضرب فيه كده لحد ما يموت، لأن زي ما قلنا ده شيء حساس في ديننا يذهب به الدين برمته إذا وقعنا في مثل هذا. كانت هذه مقدمة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقداره. طيب، بقيت مقدمة أخرى فرعا على هذه، لماذا نقرأ عن السلف؟ لماذا نترجم لأسلافنا؟ فاعلم علمني الله وإياك أن لنا أسلاف سادة وعظماء وكبراء ونبلاء، كما قال القائل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. هؤلاء أعظم من وطئ الحصى بأقدامهم بعد الأنبياء، وإنت جاءك الأثر في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صححه الحافظ ابن حجر وقد ذكرته لك في الحلقة الأولى، قال فضل الله أصحابي على الثقلين، فضل أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين، بخلاف الأنبياء والمرسلين فقط، فدول أفضل الناس، ثم الذين أولهم كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. فإذا قرأنا عن هؤلاء استفدنا أشياء كثيرة، من أهمها هذا الذي يوحيه إليك أو يقول لك الإمام ابن الجوزي رحمه الله. الإمام ابن الجوزي له كتاب اسمه كتاب الأذكياء، يذكر في كتاب الأذكياء هذا أنه طبعا هذا الكتاب جمع فيه مواقف للأمراء ولل يعني لكل الطبقات من الناس، ومواقف كانوا فيها يعني تصرفوا فيها تصرف ذكي. فيقول في هذا الكتاب، يعني لماذا جمعت أخبار هؤلاء، ليه عملت لك كتاب اسمه الأذكياء، قال وفي هذا أغراض ثلاثة، يعني أسباب ثلاثة. أول سبب قال معرفة أحوالهم بالوقوف على أخبارهم، وده شيء في غاية الأهمية، أن يرتبط الخلف بالسلف. هذه الأمة كانت ولا زالت حية لأجل أنها ترتبط بهذا الجيل العظيم، لأجل أنها كشبكة واحدة، كقطعة واحدة، لم ينفك هؤلاء عن أولئك كما فعل غير المسلمين حينما انفكوا عن دينهم وعن صلحائهم وطعنوا فيهم واعتبروا أن هؤلاء هم سبب تأخرهم، فلما انفصلوا عنهم كان ضلالهم أكبر. لكن هذه الأمة حباها الله عز وجل بأنها ترى بعيني رؤوسها هذه القافلة، نرى هذه القافلة بحمد الله عز وجل. فأول سبب، أهم سبب، أو من أهم هذه الأسباب التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله، قال معرفة أحوالهم بالوقوف على أخبارهم. طيب أنت تعرف أحوالهم ليه؟ لأن الإنسان فيه طابع الأسوة، فإذا قرأ عن مثل هؤلاء انتشر، شرح صدره. لما بيكون الإنسان مننا مثلا في ضيق، يظن أن هذا الضيق لن يفرج عنه أبدا، أنا حاسس كده أن المشكلة دي مش هتتفك أبدا عني، ثم إذا جلس إلى صاحب له يحدثه، ده في إيه، والله ده أنا عندي مثلا كذا وكذا وكذا وحصل لي كذا ومشكلة، يا راجل لا ما فيهاش حاجة خالص، ده فلان، أو يقول له أنا شخصيا حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ومرت السنة مثلا بسلام، ده يفرج عنك وانت قاعد على طول، يفرج عنك. دي بقى ده من أهم الأشياء اللي هي تجعل الإنسان يبقى الطريق واضح بين يديه، إني أعرف أحوال هؤلاء كيف كانوا يتصرفون. دول بشر عاشوا في هذه الدنيا التي عشنا نحن فيها ونعيش فيها، وعالجوا ما نعالجه الآن. لا تظن الفتنة وقعت في زمانك أنت فقط، إنما كانت في زمانهم، وكانت الفتنة على أشدها، وكان الناس بقى لازالوا على الكفر حينما عالجوا المستضر الأول والوعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو الشرط الأول. إن شاء الله عز وجل نسهب فيه شيئا من الإسهاب في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه،